أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. وصل اللهم تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. إخوتي وأحبابي، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآيات. حتى لا نطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، نبدأ خطبتنا هذا اليوم المبارك وهذه الجمعة العظيمة يوم عيد المسلمين بهذا العنوان. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تباعا لخطبة الأسبوع الماضي. أيها الإخوة الكرام، إن كان ربكم تبارك وتعالى قال في قرآنه المجيد لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونحن أتباعه صلى الله عليه وسلم، نحن اسمنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نتشرف ونعتز ونرفع رأسنا ونرفع رايتنا بهذا الاتباع. وإن كان أحدكم وحاشاه وحاشاه وحاشاه لا يعتز ولا يتشرف بأن يكون نائبا وحبيبا ومن أمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ينادى عليه بهذا الاسم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له حاجة أيها الإخوة الكرام أن يتعب نفسه ويأتي إلى المسجد ويقول أنا مسلم. بل يا إخواني الكرام، يراجع نفسه ويراجع إيمانه، وحاشانا جميعا أن نكون هكذا. ولكن أيها الإخوة الكرام، كل منا ينظر في نفسه: أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وربي هذا العظيم الكريم الذي أعطاني وفقني أكرمني أنعم علي، أعظم نعم وأكرم نعم وأشرف نعم وأكبر نعم أعطيت لنا أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يؤتى هذا الرجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان فقيرا مسكينا ما ذاق طعم الطعام ولا حلاوة الشراب ولا ذاق يوما جميلا في حياته، كل أيامه يا أخوان الكرام تعب وشقاء وفقر وشدة، ويأتي يوم القيامة قائم على دينه، قائم على إيمانه، قائم على تسبيحه، قائم على دعوته. يوم القيامة يا أخوان الكرام أكبر وأعظم كرامة قبل أن يدخل الجنة يغمس غمسا في الجنة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل ذقت شدة قط؟ هل مر بك شدة أو قحط أو بلاء قط؟ قال: لا والله يا رب، لا والله يا رب. بماذا؟ بغمسته الغمسة القليلة في الجنة. الله تبارك وتعالى ينسيه كل عذاب وشدة وشقاء وعناء الدنيا، وهذا بيد الله، لأن النسيان كما الذاكرة كما القوة كما الطاقة كما القدرة كما الكلام بيد الله. فالله تبارك وتعالى بعد كل هذا البلاء وهو ذاكر وهو شاكر وهو حامد، ترى صاحب الدين والإيمان لا يذوق طعم الحلوى. جاءتني امرأة والله أبكتني، لي فيك تدوقني شوية عسل؟ والله بكيت وقلت: الحمد لله أنك لذلك أسبحتنا في بحر العسل، ما ذاقت طعم العسل، ما ذاقت طعم الحلوى. فإخواني الكرام، نحن في نعيم، كل منا في نعيم. فهذا الرجل ما ذاق طعم الحلوى، ما ذاق طعم الطعام، ما ذاق طعم ركوب السيارة، ما ذاق طعم الرائحة. كل واحد منا يمكن ولو بالسنة قادر يستطيع يشتري زجاجة عطر. في ناس إلى الآن يا أخوان الكرام من شدة فقرهم وعوزهم وحاجتهم ما يستطيع أن يشم حتى رائحة العطر. حتى هذا يا أخوان الكرام يؤتى به يوم القيامة ويسأل بعد أن يغمس غمسة الجنة، دقت شدة وبؤس وقحط وبلاء، لا والله يا رب. ثم بالمقابل يؤتى باللزاق الطعام والحلويات والشراب، وكل يوم السفر، وكل يوم اللباس، وكل يوم السيارات، وكل يوم النعيم، لكن ما ذاق طعم الإيمان، ما ذاق حلاوة الإيمان، ما تلذذ بالإيمان، ما اشتهى الإيمان، ما أراد الإيمان، ما أراده، ما بده. لماذا؟ لأنه فتن بعطاء الله. لهذا انتبهوا يا أخوان الكرام، ممكن يكون عطاء الله تعالى لك فتنة، فانتبه. مش دائما جيبتك مليانة ومصرياتك كثار وسيارتك موجودة وبنزيناتك مهما ارتفع سعر البنزين قادر، دائما عليك أن تقول الحمد لله، الشكر لله، إلى الآن ما أذليتني يا رب، إلى الآن ما ابتليت، إلى الآن قادر أن آكل الطعام، قادر أن أشرب الشراب. كم من الناس ما قدروا على ذلك. فإن كنت كذلك وصاحب دين، صاحب مسجد، صاحب تقوى، صاحب رفعة، صاحب إيمان، احمد الله تبارك وتعالى وأكثر من حمد الله. لأن هذا الرجل الذي ابتلي بكثرة الأشياء وحرم من الدين، وابتلي أنه والعياذ بالله من أهل المعاصي وأهل الكفر، وسجل من أصحاب هذا الطريق، حفظني الله وإياكم، يؤتى به يوم القيامة ثم يغمس غمسة واحدة في النار، غمسة صغيرة، ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ حياتك شفت نعيم؟ حياتك اتنعمت؟ حياتك لبست ثياب حلوة؟ حياتك شميت ريحة جميلة؟ حياتك أكلت لقمة طيبة؟ لا والله يا رب. الله تبارك وتعالى ينسيه كل الملذات وكل الشهوات وكل الخيرات وكل العطاءات، بينسيها. ثم يا إخوان الكرام تبدأ الرحلة التي لا عد على أيديكم، لا لات ولا آت، لا تنتهي. تبدأ رحلة العذاب التي لا تنتهي. لهذا أيها الإخوة الأكارم، احمدوا الله أننا من أهل التوحيد والله العظيم، ثم احملوا هذه الراية، راية التوحيد، راية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخواني الكرام، كل واحد منا الآن يسأل نفسه، أنت يا حبيبي يا رسول الله رحمة للعالمين، أنا شو؟ أنا نقمة ولا رحمة؟ ورحمة للعالمين أي موصل رسالة، أي مبلغ، بكل ما أعطيت من شكلي وظاهري وكلامي وبياني وإحساني وطعامي وشرابي ولباسي ومشي وقعودي ونومي وعشرتي وإلى آخره، رحمة للعالمين. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ونحن نقمة، نحن مصيبة على المجتمع، الله يحفظني وإياكم حاشاكم، نحن بلوى، نحن ما أدينا الرسالة، نحن بسببنا صددنا عن دين الله. فبتعوا تطلعوا يا إخوان الكرام، إذا إشكالنا ما بدل على أسلام، وإذا أعمالنا ما بتدل على إسلامنا، وإذا تجارتنا ما بتدل على إسلامنا، وإذا بيعنا وشرائنا ما بتدل على إسلامنا، وإذا تعاطينا مع زوجاتنا وأولادنا في بيوتنا ما بتدل على إسلامنا، إذا تعاطينا مع أولادنا ما بتدل على إسلامنا، إذا تربيتنا لبناتنا ما بتدل على إسلامنا، إذا حياتنا ما بتدل على إسلامنا، كيف سنكون رحمة للعالمين؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مات 1443 عام الآن، يعني من 1443 عام إلى الآن لو لم يكن هناك صحابة فهموا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعاشوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبلغوا الدين ووصلوا الرسالة وحملوا الأمانة، عاشوا الأخلاق، عاشوا الأدب، عاشوا الحب، عاشوا الإكرام، عاشوا الإنفاق، عاشوا المسجد، رسالة المسجد، رسالة الدعوة، جابوا الأرض طولا وعرضا ووصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، وقبورهم تشهد لهم، قبورهم تحدث عنهم. ما سار صاحب سير ولا ركب راكب ولا طارت طائرة إلا حدثت وخبرت أن في هذا المكان صحابي. طب صحابي عربي من مكة والمدينة شو اللي أوصلوا إلى بقاع وأسقاع الأرض؟ شو اللي وداهم إلى هناك؟ رحلة؟ تظنون رحلة؟ تظنون سياحة؟ تظنون راحوا سكي، راحوا تزلج، ركبوا طيارة وسافروا، ما كان طيارات، معناه كان الأمر مشقة، معناه كان السفر متعب. الله أكبر. ومع ذلك وصلوا إلى أن بلغ دين الله تبارك وتعالى ما بلغ الليل والنهار، وليس بالكلام. كثير من فتحوا البلاد ما كانوا يملكون اللغة حتى يوصلون، كانوا يملكون الأخلاق، كانوا يملكون الآداب، كانوا يملكون الشكل. أصلا بلاد الهند، تعرفوا لما رحنا وسألنا أول مرة ب92 أنا رحت على الهند وسألنا ليش السيخ، جماعة السيخ بالهند بيلبسوا كأنه قدماء السيخ كأنه صحابة، كأنه صحابة يا عمي، وبيحمل الخنجر وبيحمل السيف وبيربط العمامة، وحتى بيلفوا شعرهم تحت عمامتهم. قال لما وصل عندهم الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الآن أتذكر اسمه، وصل مريض إخواني الكرام ما استطاع أن يتكلم، وعاش عندهم أسابيع ثم مات في سبيل الله شهيدا، فأخذوا منه شكله، ومنهم القليل من أخذ منه بعض التوحيد. لهذا إخواني الكرام قدماء السيخ اللي قتلوهم وكذا كانوا يعتقدون أن الديانة التي يعيشوها خاطئة، والمصيبة الأكبر إنهم عاشوا مع المسلمين في هذا الزمان، لكن هيهات هيهات من المسلمين من حمل في قلبه رحمة ثم أوصل خيرا، واللي وصلهم خير دخلوا في دين الله، ونحن شفناه بعيوننا هذا الأمر. نحن ركبنا مع هندوس كتير بالقطار والله كرمنا فيهم وأسلموا، دخلوا في دين الله بإحدى القرى، في كنا في بنغلور، بنغلور في الهند، اجتهدنا على مجموعة كانوا عمال عم بيبنوا مباني وكذا، وسبحان الله تعالى المسلمين عندهم فكر، فلما حملناهم الفكر أكثر فأكثر، وعشنا تقريبا 22 يوم في هذه المدينة بفضل الله تعالى. جابوا لنا مجموعة حوالي 40 رجل عمال بنائين وعمار وكذا، جلسنا معهم 3 أيام والله أكرمهم الحمد لله، بعد 3 أيام دخلوا في دين الله وجابوا عائلاتهم من قراهم وبنوا لهم ما شاء الله تعالى المسلمين الأغنياء هناك، وعاشوا هناك بفضل الله تعالى، وهم إلى الآن يرسلون لنا الأحباب هناك ما شاء الله تعالى، هذه القرية صارت مسلمة وأولادهم مسلمين وكذا، وينعمون بدين الله تبارك وتعالى. لأنه يا أخوان الكرام بس تفكروا شوي، شو نحن عم نعبد وثن ونار وصنم وحيط وحجر وبوزة وإله خرطوم وما إله خرطوم، والناس الحمد لله صارت متعلمة وفهماني وتعي، ليسوا يا أخوان الكرام جاهلية وعباد أوثان، لكن بسببنا نحن، بسببنا نحن مقصرين. نحن يا جماعة لاحقين دنيا، ولا عالم ولا أحد في العالم يا أخواني الكرام من علمائنا المسلمين يقول للناس اقعدوا اتركوا الأشغال اتركوا الأعمال سكروا محلاتكم وطلقوا نسوانكم وحطوا أولادكم بالمياتم وعيشوا في المساجد. سمعتوا السماعية؟ ما أحد سمع هذا الكلام ولا يجوز. ولكن الذي لا يجوز أكبر منه أن تترك الأمة نيابة حبيبها صلى الله عليه وسلم، وأن تحيا لدنياها. إنه نعيش ليل نهار ليل نهار حتى يأتي الرجل ويقول والله ما فاضي يا شيخ. لشو؟ مش فاضي يجي على المسجد لخمس صلوات، مش فاضي يجي على المسجد ليوم الجمعة. يوم الجمعة بيجي على المسجد آخر واحد، ما عنده استعداد يقرأ سورة الكهف لأنه مش فاضي، ما عنده استعداد يعمل أذكاره وأوراده. يا عمي عندك مهمات أكبر بكتير بعد، مهمات دعوية، مهمات خلقية، مهمات أدبية، مهمات إخراج جيل من بين يديك، جيل داعي، جيل حافظ، جيل عالم، جيل واعي، جيل يقرأ الدين، جيل يعرف الإسلام، جيل يبلغ. يا إخواني الكرام ترى الولد والبنت اليوم بالمدرسة وما شاء الله 14 و15 و17 و19 سنة. قل له إذا حطناك الآن بأبرس أقرب بلد علينا وأهل أبرس بيحكوا إنجليزي وأنت متعلم إنجليزي وسألوك عن الإسلام تعرف تجاوبهم؟ ما بيعرف يجاوبهم. وإذا قالوا لك مشي معنا على السلمة رأسا رأسا رأسا بتدير ظهرك وبتروح معهم وتسهر هالسهرة رأسا بيروح بيسهر معهم وتروح نرقص سوا رأسا بيروح وشوي صغيرة بيشربوه سيجارة وشوي صغيرة بيشربوه خمرة وشوي صغيرة بيوقع بالحرام. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه ما خرجنا من بيوتنا دعاة، ما خرجنا من بيوتنا علماء، ما خرجنا من بيوتنا حملة للدين، ما سمع أو أولادنا منا كلام نظيف، كلام مرتب، كلام حلو. يا حبيبي يا أخي يا ولدي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما سمع من أبوه هذا الكلام إن شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون. لما تصيبنا المصيبة يخرب بيتها المصيبة، يخرب بيتها العيشة، الله يلعنها العيشة. صحيح؟ هذا حال المسلم. ولا أحد منا يرضى إذا بيجي واحد بعير وبقول له شو إسلامك غصب عنك أنا مسلم. يا مشايخ نحن ما بدنا نخرج الناس من الإسلام، ولكن نريد أن نعيش هذا الإسلام، نريد أن نحيا هذا الإسلام كما نحن مصرين أمام كل العالم وأمام كل الخلائق وأمام الحكومات وأمام الناس. أنا مسلم، أنا لا أريد منك أن تقول ترفع هيك أنا مسلم، أنا أريد منك أن تعيش الإسلام. ولست أنا الذي أريد، بل الذي يريد هو الله تبارك وتعالى، بل الذي يريد رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام أن نعيش هذا الإسلام، أن لا نستحي بسنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لأن أجمل شكل وأحلى شكل وأحلى لون وأحلى صورة، قولوا أنتم بقلوبكم، أليست صورة حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ أليس نوره صلى الله عليه وسلم؟ أليس الأدب في الكون لا يوازي أدب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس خلق الكائنات لا يستطيع أن يوازي خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان رب العزة الذي خلق كل الدنيا بأسرها قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، معناها أنت المعلم وأنت الأستاذ وأنت المؤدب، خطواتك هداية، مشيك هداية، نورك هداية، تسريح شعرك هداية، لباسك هداية، أدبك هداية. فإن كنتم تريدوا أيها الإخوة الأكارم أن تكونوا فعلا من أصحاب هذه الآية، عاهدوا الله وسووا في حياتكم مرحلة انتقالية، انتقلوا والله انتقلوا مما أنتم فيه الآن قبل ما تشرفوا حضراتكم من ساعة ونص ودعنا جماعة خارجي في سبيل الله من 20 يوم، ودعنا جماعة الشيخ عبد الكريم خرجوا 40 يوم، قبلها ودعنا جماعة 40 يوم، غدا نودع جماعة 3 أيام، 40 يوم، 10 أيام. لماذا؟ ما المقصود من إرسال الجماعة في سبيل الله تنتقل من مسجد إلى مسجد؟ الأصل أنه ينتقل من بيته، يترك عمله شوي وبيته وأهله وولده، ويحرك ماله ونفسه وفكره وعقله ليعيش ينقع حاله. الوالدة بتقول لي إذا بدك بصل يحلن أعه وحط له شوية تلج حتى ينقع حاله، ببيئة دينية، ببيئة إيمانية يتغير فيها يقينه، يتغير فيها اتباعه. حاج نتبع الأغيار، حاج مبسوطين بشكل الأغيار. وعذرا وآسف ممن يتركون السنن كلها. حاج لما توقف على المراية وتمسط أنت عم تحلق لحيتك، وتمسط أنت ومسرح شعرك وما مغطى راسك، وتمسط أنت ولابس هالبنطلون المخزق، وما تمسط أنك لابس سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام. إنو يا إخواني الكرام تتغير مبادئنا، تتغير أشكالنا، تتغير ألواننا. لما طلع واحد زنديق فاسق فوتوه على السجن، ومن أهل الزندقة، من أهل الفسق، ولبس بنطلون مخزق وبنطلونه قاشط وتيابه الداخلية مبينة وعمل لحية مسرحة. أم شبابنا كلهم عملوا لحية مسرحة وطولوا شواربهم زيه ولبسوا بناطلين قاشطة ومخزقة. فهل هذا الفاسق الفاجر أحب إلينا أيها الشباب من المعلم، من الأستاذ، من الذي ذكره رب العزة في القرآن المجيد؟ فنتوب إلى الله ونستغفر الله ونعاهد الله أيها الإخوة الكرام، ونطلب من الله ونربي الأولاد على ذلك، ونربي البنات على ذلك، نربي الأطفال على ذلك، نحببهم، نحببهم. الآن ولدي صار عمره 18، من يوم ما خلق عملت له غنية، غنية اسمه محمد. قلت له محمد يأكل على السني، محمد يشرب على السني، محمد يلبس على السني. صار لما يطلع على البيت صار يقول لي أبي يلا غني لي على السني على السني. حتى يا إخواني الكرام ينتعش البيت بذكر السنة، يحيى البيت بالسنة، يحب الولد السنة، يعشق السنة. أحياني الله تبارك وتعالى وإياكم على السنة، ولا يميتنا إلا على السنة، ووفقنا الله تبارك وتعالى جميعا أن نكون رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز من استغفر. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كنا مرة في باكستان خارجين في سبيل الله، فجاءنا جماعة الله يجزيهم الخير ما شاء الله من أغنياء باكستان، سووا لنا إكرام وطعام وأعدنا وما شاء الله وتكلمنا وتعرفنا عليهم. فجاء رجل شيبة كبير صاحب مصنع كبير، الله منعم عليهم. في هناك يا إخوان الكرام اللي راح وشاف هديك البلاد، صحيح لباسهم واحد، لباس القميص بقولوله سلوار، سروال يعني، وما شاء الله تعالى بيغطوا رؤوسهم، لكن تطلع فيهم واحد منهم يمكن قد أهل لبنان كلهم بالغنى والمصانع، والله منعم عليهم. لكن النعيم الكبير اللي نحن منظنه هو المال، هم بيقولوا النعيم الكبير الدين. فهذا الرجل قال أنا ما أكرمتكم إلا لأنكم من نسل النبوة، يمشي فيكم دماء الصحابة رضي الله عنهم. فنحن أي جماعة بس من شم فيها ريحة الصحابة نأتي إليهم نلتمس منهم البركة. عرفنا على أولاده ما شاء الله تعالى، حافظ كتاب الله، عالم بالشريعة، قارئ الكتب الثمانية، ودارس 11 سنة، وما شاء الله تعالى مفتي. طبعا هناك يا إخوان الكرام الفتوى، المفتي عندهم مش رتبة زي بلادنا بلاد العرب، تيجي الحكومة والرئاسة بتنقي له مفتي وبتعينه، مع احترامنا المفتيين الله يحفظهم. لا يا احبابي، المفتي هناك يدرس الفتوى، بيخلص 11 سنة دراسة شريعة، بعدين عنده 3 سنوات دراسة الفتوى، ولا بد انه يتمكن من ما شاء الله تعالى كل ايش فروع الدين وكل الفتوى، يعني على كل المذاهب. فهذا مفتي عندهم، فما شاء الله تعالى تعرفنا على اول مفتي وثاني مفتي وثالث مفتي، والله العظيم الرابع صارت معدتي تعصر يا اخواني الكرام، قلبي صار يوجعني واعصاب معدتي شدت. تعرفوا ليه؟ بكيت على نفسي انه يعني بالقتال وبالجهد ليعني عرفنا حفظنا الولد القرآن الكريم ودرسناه شريعة، وما عارفين مسجدنا يصير زي مساجدهم مدارس تحفيظ القرآن وعلماء وشريعة، مش عيب، وعندهم الحمد لله مصانع وأموال وتجارات، وبشر يا شيخ الحمد لله مصنعنا بفضل الله عم بينتج وبيخرج وكذا. وشو كمان؟ قال لي ما في عامل عندي إلا خارج 4 شهور في سبيل الله، وأخذني على المصنع كل العمال عنده، كل العمال بيخلص 2 بيروحوا 2، بيخلص 2 بيروحوا 2، 4 شهور في سبيل الله، وبيرجعوا باللحية والعمامة والسنة ما شاء الله تعالى والقميص، ومسجد بقلب المصنع أكبر من المساجد، ودين ودعوة وحلقة تعليم وإخراج جماعات من المصنع. يا جماعة شو العجم؟ عجم لا يعرفون العربية، يجي بتلمس. تعرفوا من النكت اللي حصلت معنا عنده، مجموعة جدد كانوا خارجين معنا، أخذوني على جنب، قال يا شيخنا عن جد شيء إكرام مذهل، الله يجزيه الخير، شو مش جاي أنواع الطعام الحلوة وعملنا إياها؟ اسكت فضحتنا. أم واحد من أولاده صار يبكي، قلت له ليه عم تبكي؟ قال لي نيالكم بتضلوا تحكوا بالقرآن وبالسنة. الله خبطت على راسي يا جماعة، هذا عم يحكيني حبيبنا العربي بالأكل، وهدول بيظنوا فينا خير أولاد الصحابة، عم نحكي بالقرآن والسنة. فيا أحبابي هذه أمثلة، أرجو منكم الله يوفقكم تعطوا من الأوقات، ما بدي من إلا من أوقاتكم الفارغة، تعالوا نجلس معكم منحدثكم نحكيكم في أي وقت إن شاء الله تعالى بتحبوا بتشرفوا، إن شاء الله تعالى نكون خدام لكم ونخرج وإياكم ونقيم عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أحينا على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتنا على شريعته، اللهم وفقنا إلى إحياء دينه، اللهم وفقنا لتبليغ دينه، اللهم أحي فينا الرسالة، اللهم أحي فينا السنة، اللهم أحي فينا الدعوة، اللهم وفقنا لحب الدين، اللهم وفقنا للمساجد، اللهم وفقنا لتربية أولادنا وبناتنا ونسائنا والغير عليهم يا رب العالمين. اللهم أحي الدين كله في العالم كله، واجعل لنا سهما في ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، سدت الطرق إلا إليك، انقطع الرجاء إلا منك، وفقنا لما تحب وترضى يا كريم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.